مساء الخير، اهلا بالمعلمين وبعائلة يونس، وحلقة جديدة من تجارب حقيقية. ايوه، مكثفين تجارب حقيقية بناء على اوامر حضراتكم، واللي انتوا تأمروا بيه واجب التنفيذ. حلقة جديدة مختلفة، الحلقة رقم 81 من حلقات تجارب حقيقية. بنستعرض معاكم فيها تجارب حصلت بالفعل لحضراتكم، والناس تعرفوهم والناس ما تعرفوهمش تعاملوا مع اشياء غريبة ملهاش تفسير، زي الجن، زي الارواح، حاجات احنا يمكن لسه ما نعرفش طبيعتها كمان او تفسيرها. ما هو صحيح مش كل حاجة احنا وصلنا لها برضو، في كائنات احنا ما نعرفش عنها حاجة، ولنا في كائنات الظلام اللي اتكلمنا عنها في اكتر من حلقة اكبر شاهد ودليل. زي ما بيقولوا في التجارب الحقيقية ومتعودين، العهد على مين؟ على الراوي اللي هو حضرتك او اي حد بيحكي، لانه باللي بيحكي بيقسم وبيجزم انه روايته صحيحة ما فيهاش مبالغة. احنا ما بنكذبش حد، ولكن احنا ساعات بنقول ان احيانا بيخيل للشخص تفاصيل ما حصلتش في الموقف اللي اتعرض ليه، فالدنيا بتدخل في بعضها فبيحكي وبيكون مصدق اللي بيحكيه. القرار وتحديد صحة التجربة من عدمه بيكون لحضرتك سيادة المستمع العظيم. والبداية خلينا نبدأ مع فاطمة شعبان. وقبل ما نروح لفاطمة شعبان، خلينا اقول لكم ان ختام تجاربنا النهاردة هيكون حاجة طلبناها منكم الاسبوع اللي فات. طلبنا منكم كل اللي مر بحاجة او بموقف غريب مع العين السحرية بتاعت باب الشقة، لان طلع فيها قصص وحكايات عجيبة، يبعت لنا. والحق اكتبوا لنا برضو لو انتم ما كتبتوش ونضمها للتجارب. لكن النهاردة الختام هيكون مواقف انا نفسي وانا بقراها لما حضراتكم بعتوها خفت جدا. فاطمة بتقول: أنا وأختي قاعدين مع ماما، وبابا منفصل عن ماما. بالمناسبة أنا الكبيرة وأختي أصغر مني بكام سنة. التجربة كانت مع أختي بس غيرت حياتنا كلنا من ساعة ما حصلت. زي ما يقولوا كده، حصل شقلبة في الحياة. أنا بحب السهر، وفي الصيف بالذات كلنا يعني بننام بالنهار ونصحى طول الليل. في يوم كنا سهرانين كلنا، بس جت الساعة 6 صباحا نمت أنا وماما، وأختي اللي كانت صاحية في أوضة تانية كانت نايمة على الأرض عشان الحر. وعلى حسب ما قالت بعد كده، إن اللي حصل إنها كانت بتتقلب ولقت وهي قاعدة تلفزيون صوته عالي فجأة، فقالت بتوطي الصوت، فبتوطي الصوت وبتقلب بين القنوات زي ما بنعمل. لقيت فيديو الواحد من القنوات اللي هي لمؤاخذة بيقول عليها كده قنوات بير السلم، اللي ما عليهاش رقيب وما تعرفش طالعة منين أصلا. واحد كان بيعمل سحر وبيقول طلاسم، ومعاه ورق عمال يكتب فيه. بعد لما سمعت او شافت الفيديو اتقبضت، بتقول اتخنقت وقلت هنام. كانت لسه هتغمض عينيها، بتقول كلام الراجل اللي كان بيقراه عمال يتردد في دماغي بشكل غريب، وكأنه لسه شغال كلمة كلمة وحرف حرف، معرفش ازاي لسه شغال وحافظه في دماغي بالشكل ده. بتقول: مجرد ما رحت في النوم انا شفت حاجة سودة جدا، معرفتش احدد هي تعبان ولا قطة صغيرة. الحاجة دي اتحدفت على دراعها، ولما بصت ما لقيتش حاجة. صحيت في اللحظة دي على ألم ووجع شديد في دراعها الشمال. خافت، جت عمالة تصوت وتصرخ فينا وفزعتنا كلها، ومن كتر صوتها وانهيارها ما كناش فاهمين ايه اللي حصل لها. كانت بتبص وبتشاور على دراعها، لقيت على دراعها علامة زي الحرق، حرق او حاجة سودة لون سواد غريب كده زي الحروق. كل اللي فهمها انها دخلت تعك حاجة في المطبخ فقلت حرقت نفسها، لكن لما اتكلمت قالت: حاجة سودة حرقتني. فضلنا نهدي فيها، وماما دخلت الأوضة تشوف ايه الحاجة السودة دي. ماما وهي داخلة سمت واستعاذت بالله، بس ما لقيتش أي حاجة ولا شافت أي شيء غريب. هدينا أختي على قد ما نقدر، وماما من برضو من عدم تصديقها دخلت المطبخ تشوف هي كانت مشغالة حاجة. مفيش أي حاجة، لا الميكرويف شغال ولا حتى كان شغال، ولا البوتاجاز فيه أي حرارة ولا أي حاجة. يعني هي فعلا ما ولعتش حاجة تحرقها. حكت اللي حصل وحكت الفيديو اللي شافته والطلاسم اللي سمعتها والتحضير اللي سمعته والحلم اللي شافته وصحيت منه على الحادثة دي. المهم عدى اليوم، وبعدها بيومين كنت أنا وأختي برا، وماما كنا سايبينها في البيت. ماما هي والقطة بتاعتنا، كانت ماما قاعدة في أوضة والقطة موجودة عادي بتتجول كعادة القطط. كانت في اللحظة دي في الأوضة اللي حصل فيها الحكاية إياها. ماما لقت القطة عمالة تزمجر وتبخ وتنط وتخربش في الهواء كأنها بتحاول تدافع عن نفسها من حاجة محدش شايفها غيرها. بص يا يونس، هي حياتنا كانت ماشية تمام قبل فيديو الطلاسم ده بجد، ومن بعد اللي حصل حياتنا اتشقلبت. كل حاجة بقت بتعطل من غير سبب، مشاكل وزعيق في البيت بسبب وبدون سبب، مرض، زهق، خناقات، تعب على طول. هو ممكن الطلسم اللي ركزت معاه أختي هو اللي سبب لنا أذى؟ أنا عارفة أن أنت دايما بتقول الحاجات اللي بتقولها في القصص مش حقيقية، لكن اللي هي شافته يا يونس حقيقي، وأنا متأكدة أن حياتنا ما باظتش غير من بعد الليلة الملعونة إياها. أنا برجوك يا يونس تنصحني أعمل إيه، وتقولولي أنتوا كلكوا إيه اللي ممكن يتعمل في حاجة زي كده. يلا يا عيلة، ادخلوا حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه زي ما احنا متعودين فوق 200,000، وانصحوا صديقتنا صاحبة التجربة أستاذة فاطمة تعمل ايه. يا فاطمة انا هقولك حاجة، يا فاطمة القرآن يا فاطمة والذكر ودايما يقولك البخور، يعني في حاجات كتير قوي تتعمل، بس انتوا يعني ما تركزوش قوي في الموضوع ده. الله يخليكي، ما تخلوش ان اي حاجة تحصل ترجعيها للنقطة دي. انا ما بقولش ما فيش حاجة، بس انا بقول ما ننسبش الموضوع وكل حاجة بتحصل للفيديو ده. تاني انا لا اكذب والله العظيم، بس انا كل خوفي دايما ان انتوا يا جماعة بتدخلوا كل حاجة بتحصل في الموضوع ده. لكن تشغيل القرآن في البيت ده بركة، جميل حلو ان انتوا تقروا بنفسكوا، او حضرتك تقروا سورة البقرة والبيت وتقسموها عليكوا، ده شيء عظيم جدا. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الأذكار، الحاجات الحلوة اللي بتتعمل يعني. لكن الموضوع لو زاد وفعلا خرج من إطار ان انت شاكة ان حاجة نفسيا او حاجة، او ان احنا بننسب وبنربط كل حاجة بالموضوع ده، ابعتيلي وربنا يقدر الخير وحاول اشوف لك حل، وربنا يقدر ان شاء الله. ولاقيك بتبعتيلي تقولي كل حاجة كانت تمام. وبرضو اقري اراء اخواتك من العيلة على الجروب، وإن شاء الله تلاقي حد بيقولك رأي كويس، أو أكتر من حد بيقولولك رأي كويس. مكملين تجارب حقيقية. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وزي ما احنا عارفين الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب لنا التجربة بتاعتك. صاحب التجربة: السلام عليكم أستاذ أحمد، من 5 سنين حصل معايا موقف، أو تقدر تقول تجربة من اللي بتحكي عنهم في البرنامج. خليني أعرفك، أنا اسمي نصر، عندي 30 سنة. من حوالي 5 سنين تقريبا نقلت شقة جديدة صغيرة، ابني وقتها كان عمره 2.5 سنين. وفي يوم لقيت ابني كان كل ما يشوفني واقف لوحدي يجي يشدني ويصرخ عايزني أبعد عن الريسبشن بأي طريقة، ويبص ورايا ويفضل يعيط. أنا قلت عيل صغير يعني، بس كان يصحى من النوم يغطي وشه بالبطانية ويفضل يشاور على الباب ويقول يا بابا أنا خايف، ويفضل يعيط ويصرخ بطريقة مش طبيعية. وأنا بقول لك يعني عمر 2.5 سنين ده، يعني برضو في أطفال بتتكلم بسرعة وأطفال بيبقى لسانها تقيل شوية، كان ما بين البنين بس قدرت أفهمه. وفي مرة شاور وقال واقف أهو، ما فيش حد غيرنا، انا ومراتي ما ركزناش معاه وما خدناش كلامه في بالنا، وقلنا ده تهيؤات عيل صغير. لحد ما في يوم بالليل كنت سهران ومراتي وابني الاثنين نايمين في اوضه النوم، سمعت صوت حد بيجري في الطرقه، وسمعت صوت حاجه بتتكسر. ناديت على مراتي وقلت لها خير، في ايه اتكسر؟ لقيت مراتي جايه شبه بتجري وبتقول لي انا كنت نايمه وصحيت على صوت الحاجه اللي بتتكسر، وانا كمان لما سمعت صوت اللي بتكسر سمعت صوت حد بيجري، البيت فيه حرامي. قلبنا الدنيا، لا في حرامي ولا في حاجه اتكسرت يا يونس من اصله. الموقف اللي بعد كده، كنت راجع متاخر من الشغل وتعبان جدا، جيت انام في الصاله لان ابني بينام معايا في نفس الاوضه واحيانا بيعيط بالليل وما بعرفش انام بسببه، فنمت في الصالة على الكنبة، ورغم اني كنت تعبان جدا فضلت مدة لحد ما جالي نوم. بعد شوية واول ما روحت في النوم اتهيأ لي ان سمعت صوت مراتي برا وابني عمال يعيط جامد بطريقة هستيرية، وعمال اتهدي فيه وتقوله يا ابني اسكت يا ابني اسكت ابوك بينام يا ابني سيب ابوك حرام عليك. فعلا انا قمت بقى على الصوت ده وكنت متعصب جدا وفضلت ازعق وقلت لهم حرام عليكم حرام عليكم عايز انام انا داير في ساقية سيبوني انام شوية. الصوت سكت خالص قطع لدرجة ان انا قلقت وقمت دخلت الاوضة لقيت مراتي نايمة في السابع نومة وابني عيني نايم يا ما قدروش يمثله يعني يا يونس يعني ده طفل نايمين الاتنين. ولحد دلوقتي انا كل اللي بقيلي من الحوار ده صوت الناس اللي بتجري في الشقة. صديقي العزيز صاحب التجربة انا بحييك الاول وبسلم عليك وانت ان شاء الله تكون بخير يا استاذ نصر محمد. بص يا نصر، موضوع الناس اللي بتجري في الطرقة ده أنا عايش فيه كتير جدا. أنا بقى في الأوضة ومع الناس بتجري في الطرقة، ومش بقى هقولك في الدور اللي فوقيه، لأ في طرقة البيت عادي. فيعني إيه، بص فوت وكبر دماغك واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص. قولولنا أنتوا موضوع الناس اللي بتجري في الطرقة ده، على فكرة منتشر جدا وناس بتبقى قاعدة. يعني أنا كنت واحدة، مش عارف أحكي لكم القصة دي ولا إيه، واحدة زميلة ليا، كانوا اتنين زمايلي الحقيقة، واحدة منهم توفاها الله، فأختها بتقول كنت ببقى قاعدة في الـ في الـ في الليفينج واسمع صوت، هي كان ليها مشية مميزة كده بسبب حاجة معينة، كان ليها مشية معينة فبيبقى في صوت حركة ليها في الطرقة وهي بتمشي الله يرحمها. فبتقول كنت بسمع المشية نسخة طبق الأصل، وبتقول المشية بتفضل تقرب تقرب اللي هو خلاص انا لو بصيت عليها واقفة جنبي هلاقيها وانا على الكرسي هي جنبي. فبتقول كنت بسمع المشية دي بس كنت ببقى مبسوطة، ما كنتش ببقى زعلانة خالص لاني حاسة كأنها بتقول لي انا جنبك انا هنا ما تقلقيش وما تخافيش وما تزعليش. ما تنساش تتابع كل قصص الرعب حصريا على أنغامي، هتكتب بالعربي في البحث على أنغامي أحمد يونس ويشرفنا أن أنت تعمل فولو، وموجودين كمان على سبوتيفاي هتكتب بالإنجليش HMADYOUNES أحمد يونس، وتتأكد أن النداء الرسمي هيبان من تفاصيله يعني والنظام اللي فيه سواء هنا أو هنا. ونروح لتجربة نوها. نوها من اسكندرية وبتقول لي حكايتي بدأت لما كنت في أول سنة في الكلية. أنا بنت عادية حياتي طبيعية، لكن اللي حصل مؤثر عليا لحد حالا. الموضوع بدأ لما كنت في يوم راجع من الجامعة متأخر شوية، كان الجو برد والدنيا شبه فاضية، والطريق اللي برجع منه طويل وهادي مليان زرع وشجر على الجانبين كده وكأنك ماشي في غابة صغيرة. المهم وأنا ماشية فجأة حسيت بحاجة غريبة كأن حد بيبص عليا من بعيد. عارف يا يونس، عارف اللي هو لما تكون ماشي وتحس إن في حد بيراقبك أو بيبص عليك وتحس بقشعرة في جسمك كده، اهو ده اللي انا حسيت بيه. حاولت اطمن نفسي وقلت ان ده مجرد تعب من اليوم الطويل. وصلت البيت وقعدت مع اخواتي، اتكلمنا كالعادة وكل واحد فينا بيحكي عن اللي حصل له في اليوم، وانا حكيت لهم وفضلوا يضحكوا من كلامي وانا فضلت اضحك وهزر والدنيا عادي. دخلت بعد كده علشان انام ونمت بسرعة. انا مش من عادتي ان انا بنام على طول، انا باخد وقت شوية علشان انام، من الناس اللي هي تفضل تقلب اليوم وتأنب في نفسها وهكذا يعني. حلمت بكابوس أو حلم سميه زي ما تسميه، بس كان غريب. شفت الحد ده واقف عند باب قطي وكان طوله غريب طويل، وشه مش واضح، عينيه كانوا واضحين جدا لونهم أحمر. أنا حرفيا كنت مشلولة في الحلم، لا قادر أتحرك ولا قادر أصرخ، وفجأة لقيته قرب مني وهمس في ودني بكلمات غريبة زي ما يكون بيديني أمر ووعد. صحيت من النوم مفزوعة، اكتشفت إن جسمي عرقانة وغرقانة عرق. الأقرب إن نفس الإحساس اللي في الحلم كنت لسه حاسة بيه، كأن حد واقف فعلا مش مجرد حلم. تاني يوم بدأ يحصل لي حاجات أغرب ما كانتش بتحصل قبل كده. كنت أسمع صوت حد بينادي باسمي وأنا لوحدي، أو حد بيقول لي يا فلانة يا بنت فلانة، بينادوا عليا باسمي باسم أمي. أوقات ألاقي حاجات في أوضتي واقعة على الأرض وما ينفعش تقع أصلا، حاجات تقيلة إزاي واقعة. وفي مرة وأنا واقفة قدام المراية اتهيأ لي أن صورتي أو انعكاسي في المراية بيتحرك لوحده قبل ما أنا أتحرك. طبعا أنا ما أقدرش أجزم أن ده حصل ولا مش حقيقي، أنا مش عارفة، بس من كتر القلق أنا بقيت فعلا داخلة في مود مش لطيف. خداع بصري أنا عارفة، بس أنا بحكي لك وخلاص، عارفة أن أنتوا الوحيدين اللي هتتقبلوا كلامي من غير ما تتريقوا عليا يا عيلتي. بدأت أحس بتغيير في شخصيتي، أنا هادية معظم الوقت بس لقيت نفسي بدأت أبقى عصبية لدرجة أن الكل استغرب إزاي النقلة دي. ما بحبش حد يقرب مني أو يتكلم معايا، صوتي بقى عالي دايما بسبب أو بدون سبب، ببقى مش حاسة باللي أنا بقول ولا اللي بعمله. ساعات ماما كانت تقول لي أنت بتتكلمي كتير وأنت نايمة وبتزعقي وبتتخنقي، وفي مرة ماما بتقول لي أنها وهي معدية من ناحية الأوضة كنت نايمة وبتكلم، فقالت خلاص هي كده كده نايمة. فبتقول لي الغريب ان انا سمعت زي ما يكون في راجل بيرد عليكي وانت بتتكلمي. رجعت ما لقيتش اي حاجة. حلمت بنفس الكائن، عينيه حمراء ومخيف وبيتكلم معايا وبيقول لي كلام سامحني سامحني مش هقدر اقوله، انا اسفة. بعد كده الدنيا بقت اصعب، نفسيا بقيت مضغوطة جدا، انا حاسة على طول زي ما يكون في حد بيحط ايده عليا، والموضوع ده يا يونس اذيني نفسيا جدا. حصل بعد كده مواقف تانية وماما بدأت ترقيني، بقت تاخدني في حضنها وترقيني، ومن وقت ما بدأت ماما تقول الرقية الشرعية وترقيني انا حسيت ان انا بقيت اهدى. وعايز اقول لكم الرقية دي مفعولها فعلا سحر، انا بقيت لما احس باي حاجة غريبة اجري عليها، الله ماما ماما من فضلك ارقيني ارقيني تاني حالا ضروري. ربنا يخلي لي في مامتك يا نهى، وانتي لجأتي لأحسن حد في الدنيا لماما يعني، وان ماما ترقي دي احسن حاجة. انا كانت امي الله يرحمها في الحالات اللي زي كده دايما، يعني مش بقى عفاريت ولا الكلام ده، لما بقى مضغوط نفسيا زهقان مكتئب زعلان حزين اروح لها اقول لها ماما انا عايزك ترقيني، تقوم واخداني في حضنها ومطبطبه عليا وتفضل تقول الرقية الشرعية وترقي بقى باسلوب الامهات الجميل، ولا تقول لي يا واد انا بتاوب انت محسود. الله يرحمك يا امي ويرحم كل ام فقدناها. لسه مكملين تجارب حقيقية مع حضراتكم، كل التحية والتقدير لعيلتي الكريمة الجميلة على رسائلكم العظيمة اللي بعتوها لي في تكريمي واختياري كأفضل مذيع راديو في 2024. يعني والله العظيم والله العظيم كل التعليقات وكل الرسائل اللي جات لي، يعني أقول إيه أقول إيه على الجمال ده، غير التورتة اللي جات لي. أنتوا يا جماعة يعني الواحد مش عارف يقول عليكم إيه ولا إيه، اقول ايه بس اقول ايه يعني، اجيلكوا واحد واحد كده ابوسكوا واحد واحد يعني ولا اعمل ايه؟ متحرمش منكم ابدا، ورب زي ما انتوا تسعدوني اكون انا سبب في ان سهرة الخميس دي والسهرات اللي بتنزل على يوتيوب تكون سبب في انكم المود يكون حلو وتستمتعوا، وانا ببقى مبسوط قوي ان انتوا بتتجمعوا كده كل خميس زي سهرة كده كلنا بنتجمع مع بعض فيها. لو انت بتسمعنا على يوتيوب وما بتسمعناش كل يوم خميس الساعة 12 على الهواء فايتك كتير قوي، فايتك تجمع العيلة على جروب عيلة أحمد يونس والكلام اللي بيكتبوه والأكل اللي بيحضروه ويصوروه في حالة كده، العيلة دي محدش يعرف يعملها. فيلا طيران دلوقتي ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وعيش معانا كل خميس الساعة 12 بالليل. ويا سيدي بعد كده بأسمها تمام على يوتيوب عشان لو بتحب ده، بس عيش معانا فكرة ان كلنا بنسهر مع بعض ونسمع مع بعض نفس الشيء. وتعالوا نروح لتجربة آية اللي بتقول لنا: لما كنت في إعدادية كان جنب الشارع اللي أنا ساكنة فيه محل كوافير حصل فيه حادثة وحشة وبشعة جدا، كانت جريمة قتل، اتقتل فيها صاحب المحل، وكان يوم صعب وما يتنسيش. وبعد ما اتدفن المكان أو المحل بقى مأزي، حرفيا المكان ده بقى مأزي يا يونس بسبب اللي حصل هناك. ورغم ان المكان اتقفل، بس زي ما قلت المكان بقى مش مريح، اي حد يمشي من هناك بيحس برهبة ويبقى عاوز يجري. فمرة وانا راجع من الدرس مع صحابي، وقفنا قدام المحل من بعيد شوية وافتكرنا القصة وبدأنا نحكيها لبعض، وكل واحد بقى يقول تفصيلة وكل واحد يقول مش عارف ايه، وانا قمت قايل لهم المكان ده ملبوس. لقينا حاجة زي طبق وقع واتكسر كأن حد حدفه، بس مش عارفين اتحدف منين. قلنا ايه بقى، العفاريت بتبعت لنا اطباق ولا ايه؟ وهزرنا ومشينا. في يوم كان في فرح في بيت واحد من الجيران ورحنا، كانوا عاملين الحنة قدام البيت، والبيت كان قريب من محل الكوافير المقفول اللي حصل فيه الجريمة. المهم يوم الفرح وبعد الساعة 11 بالليل، شاب من الجيران خد بعضه وروح عادي، لكن فجأة وسط الفرح الكل وقف على صوت صرخة عالية جاي من البيت. الكل جري لقوا الولد واقع في الشارع قدام محل الكوافير وجسمه كله عمال يتنفض وعمال يخرف بكلام غريب وبصوت أغرب، وكل ما حد يلمسه عشان يفوقه يتنفض. في البداية أنا ما كنتش فاهم إيه اللي حصل، بس تدريجيا اتفهم وأنا فهمت إن الولد اتأذى من المكان، وإنه تقريبا وهو معدي في حاجة ظهرت له أو في حاجة مسته، وكله قال ده اتلبس وشاف عفريت أو شاف قرين. عرفت بعد كده إن تاني يوم أهله أخدوه جابوا له حد من المعالجين، وجلسة في التانية في التالتة ورجع لطبيعته. بس اللي كان يشوف يا يونس حالته وقتها كان يقول ان الولد ده جاله حاجة خلاص هتقضي عليه. ومن وقتها يونس كل بقى ياخد حذره ومحدش يقرب من المحل ده تحت اي سبب، خصوصا لو كان الوقت بالليل. بيقال ان اهله من ضمن الحاجات اللي اتقالت لما فاق حبوا يعرفوا منه اللي حصل، كان بيحكي حاجات متقطعة. كان بيقول ان هو اللي فاكره انه كان معدي وفجأة لقى باب الكوافير المقفول اتفتح ولقى حد طالع له من جوه. ومرة تانية يقول انا كنت ماشي هناك ولقيت ايد بتشدني ولقيت المحل مقفول وبتشد جوه. حكاها باكتر من طريقة يا عيني، ولكن كل الروايات اللي حكاها بتجمع على حاجة واحدة بس، ان في حد طلع من الكوافير وشده دخله جوه. يا ترى شاف ايه جوه يا يونس؟ يا ترى ايه اللي مر بيه جوه؟ ويا ترى مين اللي شد ايده ودخله جوه وبعد كده سابه؟ وقبل ما يسيبه كان عرضه لايه او عمله فيه ايه؟ مكملين مع بعض يا معلمين يا عظماء تجارب حقيقية، ونروح لتجربة أستاذ عاطف اللي بيقول لنا السلام عليكم يا يونس. التجربة اللي أحكيها حصلت معايا من 7 سنين، حصلت لما كنت في المستشفى مع أمي اللي كانت بتتعالج من عملية جراحية كبيرة. كنا في مستشفى حكومي قديم، مبنى قديم وكله عارفه، الأجواء فيه مخيفة لوحدها. في اليوم ده كانت أمي في غرفة مشتركة مع 2 مرضى تانيين، وأنا قررت أسهر جنبها كده، أقعد على الأرض جنبها عشان أطمن عليها. كانت الساعة حوالي بعد 2:30 الليل وكل الناس نامت، حتى التمريض كانوا هاديين، خلاص كله هادي، الدنيا هادية. صوت الأجهزة كان هو الحاجة الوحيدة المسموعة، وصوت راديو شغال بره على إذاعة القرآن الكريم، حد من التمريض مشغله. فجأة أنا قاعد جنب سرير أمي حسيت في بحركة بره، بصيت من فتحة الباب، وبعدين اتخيلت اللحظة إن أنا شفت ممرضة ماشية وكانت بتمد في مشيتها قوي. رجعت مكاني وفضلت قاعد زي الأول، لكن شوية وسمعت صوت باب بيتفتح ويتقفل بعنف، وبعدها صوت خبط كأن في حد أو شيء بيخبط في الحيطة. الصوت كان جاي من الحمام اللي في نهاية الممر. قمت عشان أشوف في إيه، لأن الخبطة فزعت أمي، وكده ما يصحش يعني. وبعدين شكيت في حاجة، قلت يكون في مريض يا ولداه وقع في الحمام، هو ده اللي خلاني يا يونس أقوم علشان أطمن بصراحة. وانا ماشي ناحية الحمام الجو غريب، في لسعة برد كده، عارف لما تبقى ماشي في مكان وتعدي جنب اوضة فيها تكييف فالباب يبقى مخرج شوية الهب وكده السائل اللطاف دول. كان كل ما اقرب من الحمام احس بالهواء السائع ده. لما وصلت لقيت الباب مفتوح على الاخر، اضاءته ضعيفة، عايز ادخل اشوف في حد وقع ولا لا، لكن سمعت حد بيتكلم جوه. دخلت مفيش حد، مفيش اي حد ولا اي حاجة موجودة الحقيقة. وبعدين ولا اي حاجة، دخلت ببص يمين شمال وانا بتلفت بس ناحية الطرقة علشان امشي. اللي انا شفته بالظبط هحكيه لكم. عارف لما يكون انت واقف في اوضه وفي حد ميل راسه من بره بيبص عليك، ولما تبص عليه يقوم سحب راسه بسرعه؟ هو ده اللي حصل معايا بالظبط. انا شفت راس واحده ست كانت مميله، ممرضه غالبا يعني، مميله براسها بتتفرج وبتبص عليا بتراقبني، ومجرد ما تلفت انا تلفت والراس دي بتتسحب. حرفيا انا مت في جلدي، وقفت في مكاني لا عارف اصد ولا عارف ارد ولا عارف اعمل اي حاجه. انا مستني، هو انا لما اطلع هلاقي مين اللي واقف؟ هلاقي ايه اللي واقف؟ لان خلاص انا ايقنت وبصمت بالعشره ان اكيد اللي بره ده مش حاجه طبيعيه ولا بني ادم اصلا. خرجت مفيش حد ولا اي حاجه، ومشيت او تقريبا هرولت لناحيه الاوضه اللي امي فيها. قفلت الباب، قعدت، قلت استغفر، فتحت التليفون على سور قرآن وفضلت أقرأ. الموضوع ما تكررش بصراحة بعدها خالص، بس خلال الفترة دي وبالصدفة سمعت بعد كده كلام من ناس في المستشفى بيقولوا ان المستشفى قديمة، وناس كتير حكت عن العنابر وان فيها حاجات غريبة، وان ناس كتير شافوا حاجات ومحتاجات وكلام. لكن ان حد يحكي موقف واضح كده يا يونس بصراحة ما حدش حكى. لكن انا حكيت لك اللي حصل بدون ما زود اي حرف او اي كلمة. وزي ما انت بتقول يا يونس، العهدة على الراوي. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ على طول نور جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، مش اقل، فوق 200,000 مشترك. لو لقيت نفسك في جروب ما فيهوش العدد ده اخرج منه فورا، لان ده مش جروب رسمي. ونروح لتجربة احمد ابو الرضا. صباح الخير او مساء الخير وقت ما تجيلك التجربة بتاعتي يا يونس عليك، ومساء الفل لكل العيلة الكريمة اللي انا واحد منهم. هحكي حكايتي، ومش مهم بقى تتعرض على البرنامج ولا لا، انا هحكيها لك. انا من قرية صغيرة في الجيزة، عندي حاليا 30 سنة، متجوز وربنا رزقني بولد وبنت والحمد لله، الحياة نعمة ورضا الحمد لله. الموضوع بدأ معايا من 8 سنين. كان في يوم انا واحد صاحبي قال لي انا بسهر يوم الخميس، تعالى اقعد معايا. وفعلا رحت معاه، وبالصدفة لقيت عنده زي كتاب قديم من بتوع السحر دول، هو مش من الكتب المحظورة يعني، هو كتاب منتشر على فكرة في الفترة دي. مسكته وفضلت اقلب كده من الفضول واقرا. انا مش مهتم، لكن الفضول خلاني ايه، اقوم طالع التليفون ومصور كم صفحة في الكتاب. لما خلصنا سهرتنا رجعت البيت، كنت عايز انام، جسمي نايم وعقلي شغال في الكتاب والكلام اللي قريته. تاني يوم دخلت على جوجل وعلى يوتيوب وبدأت ادور عن الكتاب واقرا عنه اكتر وعن تاريخه، وهل المكتوب فيه حقيقي ولا تخاريف وهبد يعني. اكتشفت انه كتاب مختصر ومضغوط لكتاب سحر قديم، وناس كتير بتتكلم عنه. في الليلة دي انا ما قدرتش انام، طول الليل كوابيس واحلام مفزعة، شايف فيها نفسي ان في حاجات زي جن محوطة بيا وعمالة تنفخ في وشي دخان ريحته وحشة جدا. بس انا فوت حاجة وما قلتها لكش بصراحة. انا قبل ما نام فضلت ابص على الورق اللي انا صورته بالموبايل وزوم وركز واقرأ وحاول انطق الحروف بكتر من شكل، مرة بالضمة مرة بالفتحة مرة بالكسرة، علشان كأني يعني ايه بتعلم انطق الطلاسم والحاجات دي. قمت من النوم نفسي مقطوع مخنوق، وقررت ان انا خلاص ابعد عن الموضوع ده. ربطت ازاي؟ ما هي ملهاش ربط تاني يا يونس، حتى ولو بالإحاء. وقلت مش هقرأ الحاجات دي خالص، ونسيت الموضوع. بعدها اتجوزت خلاص الحمد لله، واتفاجئت في يوم من الايام بمراتي بتسمع برنامج، والغريب ان في الحلقة دي اتكلموا عن الكتاب الاصلي. البرنامج لإعلامية شهيرة جدا وبرنامج مشهور جدا، والضيف بيتكلم في حاجات بشعة. الفضول قتلني، قمت قاعد جنبها وفضلنا نتفرج، ومراتي كانت بتترعش جنبي، مراتي بتخاف موت، بس هي قعدت وتنحت زي ما انا متنح مع كلام الضيف. في نهاية الحلقة خلاص قفلنا التلفزيون وقررنا ان احنا نقوم ننام. قالت لي انا عايزة اقرأ عن الكتاب اللي بيقولوا عنه ده، لو انا هدخل على النت كده ما تيجي نبص بصة. قمت قلت لها بقولك ايه، زمان كان معايا نسخة من الكتاب ده وهم راجعين يتكلموا عنه دلوقتي، لان الكتاب ده لا يفنى ولا يستحدث من العدم، الكتاب ده عايش وباقي وسيرته اصلا على كل لسان. وفضلنا نتكلم نتكلم والكلام جاب بعضه، وقمت جايب حلقة من الحلقات بتاعتك يا يونس انت اتكلمت فيها زمان عن كتاب من الكتب دي. انا فاكر كويس انت رجعت اتكلمت عنه مؤخرا، لكن زمان يمكن في بدايات كلام معلمين او ايام على القهوة انت كنت اتكلمت عن الكتاب ده. فبدأنا نسمع وانت كنت حاكي الموضوع بشكل اكثر عمقا، وكنت بتحذر وما بتقولش تفاصيل من الكتاب، انت بتتكلم على الموضوع من بره بدون ما تخوض في طلاسم او تفاصيل ممكن تأذي حد. لكننا فهمنا ان الكتاب مؤذي ومضر، وقلت لها بقى كفاية سيرة وكلام عن الكتاب ده، يلا بينا ننام. دخلنا ننام، صحيت تاني يوم الصبح لقيت مراتي بتقول لي انها حلمت بناس عواجيز شكلهم غريب وعمالين ينفخوا دخان في وشها، والدخان ريحته وحشه جدا. فاكر يا يونس ده الحلم اللي انا حكيته اللي كنت حلمته قبل كده، وعرفت ان هو بالظبط بنفس التفاصيل. ما رضيتش اخوفها واقول لها ان ده كابوس وانا شفته قبل كده، ما كانتش هتقعد في البيت بعد اليوم ده. عايز اقول لك البيت ولع فيه حريقه، حريقه من الخناقات بينا، مش طايقين بعض، مشاكل. الحياه اللي كانت لطيفه وبسيطه اتقلبت 180 درجه، كل ده بسبب سيرة الكتاب الزفت، وان احنا اتفرجنا على البرنامج الزفت وسمعنا الحلقة بتاعتك الزفت، وبدأت المشاكل وحصل اللي حصل، وكنا خلاص على وشك الطلاق. الناس اتدخلت من الاهل من العيلتين واتصالحنا بعد ما كنا خلاص بيننا وبين الطلاق خطوة. عدى حوالي شهرين بعد الموقف ده واتفاجأت ان بدأت حياتي تتغير للأسوأ. صلاة مفيش، قرب من ربنا مفيش، واكتشفت ان مراتي نفس المصيبة. قلت لها هو احنا ايه اللي جرالنا، هو في ايه؟ بدأت احاول اقنعها ونقنع بعض احنا الاتنين ان احنا نفوق من اللي احنا فيه. وبقى اقولك حاجة ما تلومنيش، لا يا حبيبي مش هلومك، لان انا ماليش ان انا لومك، احنا كلنا بنغلط وكلنا يعني انا اقل منك بكتير. قول يا صاحبي. انا ما بقيتش اطيق اسمع اي حاجة فيها ذكر الاسم ربنا، ومراتي اكتر مني، وبقت الصلاة تقيلة، وبقى رمضان وهو جاي ابقى مرعوب وخايف منه ومش عايزه يجي. مجرد ما يجي حالتنا تتحسن 180 درجة، واحمد ربنا واقول خلاص كده بقينا احسن. ليلة العيد يا يونس نرجع زي الأول وأسوأ. عشان كده أنا جاي النهاردة أقول لكل العيلة، يا جماعة الكتب دي مش هواية، مش فضول، مش حاجة تقرب منها خالص، بسطر بكلمة بحرف تقراه هتودي نفسك حرفيا ورا الشمس. وتجربتنا اللي جاية بتحكيها لنا صديقتنا وبتقول لنا أنا من الإسماعيلية، طول عمري عايش حياة طبيعية لحد ما حصل لي حاجة غريبة غيرت كل حياتي. ما كنتش بفكر في يوم من الأيام أن ممكن أعيش تجربة زي اللي هحكيها دلوقتي، بس بكل أسف ده اللي حصل. كل حاجة بدأت من وقت ما نقلنا البيت جديد في منطقة هادية شويتين. مبسوطة بالبداية الجديدة وزي ما قولوا كده فريش، والدنيا ألطف، الأوضة بتاعتي أوسع، الشباك الكبير اللي بيطل على الجنينة المهجورة النشفة كنت بحب أقعد قدامه أقرأ أو أسمع مزيكا. الكلام ده في أول كام يوم وما كانش في حاجة لافتة للنظر. شوية شوية وبدأت أحس بحاجات غريبة. كنت ساعات أحس إن الشقة مش مريحة، شعور بتجاهله. حد ما في يوم وأنا نايمة صحيت على إحساس غريب، كنت حاسة ببرد شديد رغم إن الشباك مقفول. حاولت أقوم لقيت نفسي مش قادرة أتحرك، مفيش ولا سنتي من جسمي عايز يتحرك من مكانه، ولقيت هوا معرفش مصدره فين، زي نسمة كده ولكنها شديدة شوية ونعمة بتخبط في جسمي وفي وشي. صحيح الموضوع خلص في الليلة دي، بس من بعد اليوم ده ولسه برضو في حاجات تانية بقى بتحصل. يعني مثلا أحس بحد واقف جنبي وأنا نايمة، أصحى على لمسة خفيفة على شعري وعلى أجزاء تانية من جسمي، أسمع وأنا نايمة همس في وداني بكلام مش مفهوم، ولما أصحى ألاقيني فاكراه كويس قوي لدرجة أن أنا ممكن أنطقه زي ما حصل وسمعته في الحلم بالظبط. بقيت أخاف، أخاف من المجهول، ما أنا معرفش فيه إيه، هو فعلا مجهول. في يوم كنت قاعدة قدام الشباك زي ما كنت هيقلي ان في حاجة بتتحرك في الجنينة، فضلت اركز اتهيقلي ان في واحد تحت، ايوه راجل. ركزت اكتر مش شايفة حاجة. الكوابيس بدأت تزيد، الكوابيس بدأ يظهر فيها واحد دايما بيظهر من ظهره، وكان في الحلم واقف ثابت في مكانه، هو بيرفع ايده وهو مديني ظهره بإشارة كنت في الحلم بترجمها انه كأنه بيقول لي ورايا تعالي. ومرة في التانية وبدأ فعلا يتكلم، ما حكيتش لأي حد من أهلي لأن ده في الأول طلع نزل هو مجرد حلم. أنا من النوع اللي بيدور في كل حاجة، فضلت أدور في تفسير الأحلام والرؤى وأقرأ أقرأ أقرأ لحد ما وصلت في الآخر إن ده مش مجرد حلم، ده جن عاشق. كنت شبه مقتنعة بالموضوع ده، وحتى التجارب اللي بسمعها سواء في برنامجك أو بقراها على النت خلتني أكون متأكدة. أنا مش مريضة نفسيا، أنا اللي شفته ده حقيقي. بدأت ألتزم أكتر لأني قريت أكتر، ما بين الذكر وما بين الصلاة وما بين القرآن الدنيا بتقل، لكنها ما راحتش تماما. يمكن لحد النهاردة أنا بحاول لسه أدور وأفهم والله، بس هل انتهى ولا دي استراحة وبعدها في جولات تانية؟ مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لتجربة أدهم محمد. بيقول لنا أنا عندي تجربة لكنها ما حصلتش ليا بس، حصلت لواحد عندنا في البلد اسمه عبد الرحمن. قصته معروفة جدا. عبد الرحمن بيشتغل في الأرض مزارع، وعنده حتة أرض صغيرة شغال فيها، وفي هناك زي ترعة. عبد الرحمن كان متعود من وقت للتاني يروح يقعد هناك وقت ما يبقى زهقان ملان تعبان. وفي يوم من الأيام هو قاعد هناك عند الترعة دي بالليل، اتهيأله ان في واحدة ست واقفة على الناحية التانية، الضفة التانية من الترعة. استغرب، بلدهم صغيرة ومفيش حاجة اسمها واحدة ست تخرج بالليل في الوقت ده وتقف في الحتة دي. دقق فيها وفي ملامحها كان أول مرة يشوفها، أيقن انها مش من أهل البلد. قبل ما يتكلم قبل ما يعمل أي حاجة جت بنته ونادت عليه علشان يرجع البيت، وهو بيتكلم مع بنته وبيلف وبيبص ملقاهاش، مشيت. رجع مع بنته البيت وقعد يتعشى، حكى لمراته على الموقف وعلى موضوع الست اللي ظهرت له عند الترعة. لما مراته سمعت الكلام ده وقال لها على شوية مواصفات وأكد لها أنها مش من البلد، خافت وقلقت، قالت له يمكن يا أخويا بيتهيأ لك، بس هو قال لها لا ما بيتهيأ ليش، ولا ممكن يكون بيتهيأ لي. بعد ما عبد الرحمن دخل ينام بيقول انه كان كل ما يحاول ينام صورتها ما بتفارقش خياله، مش صورتها ما بتفارقش خياله اعجابه الكلام ده، خوف. والموضوع ما وقفش هنا، كل ليلة لما كان يجي ينام يتخيل بيها، والفترة ما بين الصحيان والنوم المنطقة الفاصلة دي كان بيشوفها. كان بيشوفها مرة عند الباب، مرة عند صرف السرير، مرة بتفتح الشباك وبتدخل منه. بقى يمشي ويسأل الناس في الشوارع عنها ويحكي عنها وعن مواصفاتها. الناس أجمعت ما بين إنها جنية، أو ما بين إنها نداها، أو ما بين إنها عفريتة، ولازم يتجنب الكلام عنها لأنه كده زي اللي اتسحر. بإقناع كتير من الناس أيقن وصدق إن دي الحقيقة، لكن عبد الرحمن فضل يروح لمدة طويلة كل يوم وكأنه مستنيها ترجع، بس الحقيقة هي ما رجعتش تاني خالص. مكملين تجارب حقيقية. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب تجربتك في البوست الخاص بالتجارب. كريستينا بتشاركنا بتجربتها وبتقول: انا بنت عادية بحب الحيوانات وخصوصا القطط. من وانا صغيرة عندنا قطة في البيت، كنت دايما بشوفها كائن لطيف مش مؤذي، لكن اللي حصل معايا خلاني اعيد التفكير في كل حاجة. الموضوع حصل من مدة قريبة، أقل من سنة، لما نقلنا شقة جديدة في منطقة هادية. أول ما سكننا هناك لاحظت أن في عدد كبير من القطط حوالين البيت كانوا بيظهروا فجأة، وتحديدا بالليل، وتقولش طالعين من العدم. أول أسبوع كنت سهرانة واقفة بتفرج في البلكونة، الجو كان هادي، ولاحظت قطة سودة بتبص ومركزة معايا قوي. مكانها كان تحت العمود بتاع النور. لمعت عينين القطط دي أصلا من غير حاجة بتخوف، بس كانت لمعت عينيها زي ما تقول كده، أو بيتهيألي كانت زايدة حبتين. مع مرور الأيام بقيت ألاحظ أن القطط بظهورها بيكون أكتر. أوقات كنت أسمع أصواتهم بالليل، والصوت ده كنت بسمعه وكان بيخوفني، بيقلمني. صوت القطط وهي بتتخانق مع بعضها تحس أن في أطفال بتصوت. وفي مرة في وسط صوت الخناقات بتاعتهم قررت افتح الشباك عشان اتاكد هما بيعملوا ايه، بيهببوا ايه. فتحت الشباك لقيت 5 قطط واقفين صف تحت الشباك بتاعي، وطبعا عشان فتحته عملت دوشه، كلهم رافعين راسهم لفوق بيبصولي. بصيتهم ليا الخمسه مع بعض في وقت واحد دي كانت مخيفه. قلت بقى خلاص مش هيركزوا معايا، كفايه. فضلوا الخمسه رافعين راسهم وبيبصولي ولا حد فيهم بيتحرك. والوقت عدى ومش وقت بسيط. بدأت أسقف، أقولهم هش، أزعق، أعمل أي حاجة، ودول متخشبين. وبدأ صوتهم المخيف ده يطلع ويتوجه لي أنا. قفلت بسرعة، كنت خايفة كأنهم هينطوا ويوصلوا لي، رغم أن أنا بقولك إحنا في الدور التاني. وحاولت أنام. نوم إيه؟ نوم ايه بعد وشوشهم واشكالهم والخوف اللي انا خفته ده؟ انا كنت قاعدة في الاوضة وحاسة كأنهم موجودين فيها. تاني يوم الصبح وانا نازلة من البيت لقيت قطة صغيرة واقفة قدام باب البيت وعينيها ما بتتحركش عني. قلت هو في ايه بقى؟ وبدأت تنونو نونوة غريبة. قمت بجد هشيتها وزعقت فيها كذا مرة، ودي متنحة، زقتها برجلي زقة، مش ضربة على فكرة. فجريت. نفس اليوم يا يونس لما نمت صحيت على احساس ان في حاجة بتتحرك على رجلي. فتحت عيني ببطء. انا تهيألي ان شفتها واقفة عند رجلي، وقامت بخة بطريقة القطط لما تبخ البخة المخيفة دي. ومع بختها انا صحيت من النوم، مش موجودة ولا ليها اثر ولا اي حاجة، لكن على السرير كان في اثار لتراب، رجلين قطط، مش واحدة ولا اتنين، ده رجلين كتير كانت مبصمة على ملاية السرير. سألت واحدة جارتنا كبيرة في السن عن موضوع القطط في المكان ده، فقالت لي يا بنتي دول موجودين، بس هقول لك حاجه، لا تهشيهم ولا تاذيهم ولا حتى تحط لهم ياكلوا، هما في حالهم واحنا في حالنا. بقيت اتجنبهم يا يونس تماما، لا لا لا لا لا بص ولا حتى اقرب منهم، والشباك مقفول على طول. لكن بجد بجد بجد بجد عمري ما تخيلت ان انا هيجيلي وقت واخاف من القطط بالشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن عمر من الزقازيق، من محبيك ومتابعيك يا يونس من زمان. اللي أحكيه دلوقتي حصل لمامة جدتي من زمان. حكالنا لما زمان كانت البيوت مبنية من الطين، وما كانش فيه بيوت كتير زي دلوقتي، والكهرباء ما فيش، يعني حاجات بدائية جدا. كان لازم في البلد يكون جوه البيت مبني فيه فرن فلاحي اللي هو بالطين، وبيتعمل عليه مصطبة من فوق علشان يناموا عليه من فوق، وبيبقى الأوضة دي دافية جدا، خصوصا بقى في الشتاء بسبب ان الفرن بيدفيها. المهم الحكاية دي انا سمعتها من والدتي، وطبعا هي حكيتها وهي حكاية غريبة ومحدش صدقها. اسمعها يونس من باب العلم بالشيء، وانا سمعت حاجة وحابب انقلها لك. امي بتقسم ان ده حصل. والدتي بتحكي ان في يوم ام جدتي راحت تملى مية من الترعة اللي في اخر البلد، وخدت معاها واحدة جارتها علشان تونسها في الطريق. بالمناسبة ما كانش في حنفيات لسه دخلت البيوت، فكانوا بيملوا مية من الترعة، والترعة في الوقت ده كانت ميتها نظيفة جدا مش زي دلوقتي. وصلوا لحد الترعة وبيملوا مية، لقوا كذا ست واقفين لكن من الناحية التانية من الترعة بس بعاد شوية. الستات دي كانت بتملى مية برضو، وعمالين يدندنوا يعني مع بعض، وكانوا بيقولوا يا طالعة في القمرة قولي لخالتك نمرة أخوكي مات. بالمناسبة في القمر يعني في ضوء القمر بالليل. وفضلوا الستات يقولوا الجملة دي كذا مرة ورا بعض وهم شايلين جراكن المية، واللي شايلة البستلات، واللي شايلة تشوط، وهكذا يعني، ويغنوا يا طالعة في القمر قولي لخالتك نمرة أخوكي مات. أم جدتي خافت وقالت لصاحبتها ما تيلا يا بنت نمشي من هنا، انا مش مستريحه للستات اللي هناك دول، والوقت متاخر، لا يعملوا فينا حاجه ولا حد هيحس بينا اصلا. وفعلا قاموا وخدوا جراكن المايه وشالوها على راسهم ومشوا لحد ما وصلوا البيت، وكل واحده روحت بيتها. ام جدتي بقت تحكي الموقف اللي حصل لاختها، وتقول لها انها كانت رايحه تملى ميه وبعدين شافت ستات عمالين يغنوا نفس الكلام ده. طبعا هي كانت بتحكي الموقف لاختها عادي، وفجأة النار بتاع الفرن ولعت وهبت في وشها، كانت هتحرقها. أم جدتي بتقول في الوقت ده دمهم نشف، أعصابهم ثابت من الخضة. وعرفت بعد كده أن الأغنية دي كانت أهالي زمان بيغنوها عشان الجن يبعد، وأنها لما قالتها في البيت غلط النار طلعت في وشها، والجن الناري هو اللي عمل ده. عشان كده زمان لما كانوا بيخبزوا الفجر أو بالليل متأخر ما كانوش بيولعوا الفرن على طول بالحطب، كانوا يقروا الأول قرآن ويستأذنوا الأول قبل ما يولعوا الفرن، عشان لو في جن قاعد جوه ولا حاجة شوف الجن من النار بس النار تأذيه. الحكاية غريبة وممكن تكون خيالية أو مبالغ فيها، بس موضوع الاستئذان قبل ما هم يولعوا الفرن في الأرياف ده حقيقي ومعروف، وأنا سألت فيها يونس وتقال لي آه. ونروح لتجربة يوسف خطاب. أنا تجربتي مع الجاثوم ده اللي اكتشفته بعد كده، أو يمكن مش الجاثوم، هو حاجة تانية أنا معرفهاش هحكيها لك. الموضوع بدأ معايا لما رجعت من الشغل، وبالمناسبة أنا بشتغل ممرض وأوقات باخد فترة مسائية وبرجع بالليل متأخر البيت. في اليوم ده كان يوم طويل جدا في الشغل، ورجعت البيت بالليل وكنت تعبان جدا. دخلت قطي، عارف اللي بيحلم ياخد السرير في حضنه، كان أيامها صيف والجو حر قوي. شغلت المروحة وترميت على السرير من غير حتى ما غير هدومي أو أعمل أي حاجة. مفيش دقايق وكنت في سبع نومة، مش عارف نمت قد إيه، بس بعد فترة وأنا نايم حسيت بحاجة غلط، حاجة غريبة، حاجة خلتني أفتح عينيا. كنت حاسس إني صاحي لكن جسمي مربوط في السرير، لا قادر ارفع ايدي ولا حتى احرك صباع رجلي. حاولت اتكلم، مفيش، صوتي مكتوم ما بيخرجش. اول حاجة لاحظتها ان الاوضة كانت هادية، المروحة شغالة وملهاش صوت، ومروحة البيت والسقف والحاجات دي تعرف طبعا صوتها بيبقى عامل ازاي. وحاسس بحاجة تقيلة طبقة على نفسي، بتضغط بتضغط قوي، عايز ارفع راسي نفسها اشوف في ايه، مش عارف، راسي تقيلة، راسي زي ما تكون مليون كيلو على المخدة. حاسس ان انا ممسوك من كل حتة، بحاول اتحرك، بحاول احرك اي حاجة، وسمعت صوت، صوت حاجة بتتجر على الارض وبتقرب من السرير. عينيا بس اللي رايحة جاية بتدور على اي حاجة تشوفها، اتعلقت عينيا بالركن اللي جنب الدولاب، وتهيألي ان انا شفت حد بيزحف على الارض. اقسم بالله ان ده انا معرفش حقيقة ولا تهيألي، بس في حد كان مش بيزحف، عارف ال ال ال ال الحبو بتاع الاطفال على الايدين والرجلين زي الحيوان كده. لساني معقود حتى مش قادر انطق. اللحظة اللي عدت عليا دي عدت عليا كأنها ايه، زمن. حسيت بنفس سخن بيضرب في وشي، سخن قوي، صهد. حالتي كانت كرب، وبدون سابق انذار كل جسمي فك، كل حاجة فكت. فضلت اخد نفسي بصعوبة وكل حاجة رجعت طبيعية، مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة، انا وعرقان وبس، وايدي عمالة تترعش. يمكن دي كانت اكتر مرة اتعرض فيها لموقف مخيف. فضلت قاعد على السرير خايف انام، ومش عارف اللي شفته ده ايه. من سماعي للتجارب ولقصصك يا يونس ادركت يعني ان احتمال يكون ده هو الجاثوم، بس انا مش عارف اقولك واعبر لك قد ايه الموضوع ده كان صعب ومؤلم ومهلك. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك مستنيينك تدخل عليه حالا، وتتأكد أن عدد المشتركين فيه فوق 200,000 مشترك، ودور على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك، وتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000. قولوا تجربتي بس من غير اسمي. أنا من زمان، من حوالي 10 سنين وأنا بعاني من الجن العاشق. أنا دلوقتي فوق 30، حرفيا كل حياتي اتدمرت بسببه، مش قادر اتخلص منه. الموضوع بدأ زمان لما بدأت احس ان في حد بيلمسني، وساعات لما ابقى عيط حد بيطبطب عليا. كنت واخد الموضوع في الاول بان تهيؤات، ولكن حبيت الموضوع ان في حد يواسيني ويطبطب عليا. الموضوع اتحول لراحة، ايوه، وكنت بستناها، بستنى اللي هيطبطب عليا، واستنى اللي هيحضني، واستنى واستنى. لكن بدأت أدرك إن في حاجة غلط، والموضوع بدأ يتطور. الموضوع ما بقاش طبطبة بس، أنا خفت. رحت الأول مرة أحكي لماما على اللي بيحصل لي، خدت الموضوع بعدم جدية، وكان كلامها ليا بطلي دلع وقلة أدب. بعد فترة لما بقيت أصحى من النوم ألاقي ألم ووجع في جسمي، ألم غريب مش فاهماه، وكان كل لما أجي أدخل أنام ألاقي السرير دافي. عارف لما تكون هتنام مكان حد من عيلتك، مراتك، أخوك، أمك، وهم قايمين بالسرير، وانت تروح تنام مكانه فتلاقيه دافي كده في الشتاء، فتبقى مبسوط انه دفى مكانه. كان حاجة متعبة. وقت الأذان أو وقت أي حاجة فيها ذكر جسمي يوجعني، ودماغي تفور، وداني توش. أنا بحارب حاجة مش شايفاها، حاجة بتراقبني، وأنا متأكدة أنها بتراقبني في كل حتة بروحها. في يوم أختي كانت قاعدة بالليل، وبعدين راحت المطبخ وهي معدية، عدت على أوضتي وقتها كان باب اوضتي مفتوح، ولما بصت شافت او اتخيلت حد نايم جنب مني. صرخت، صحيت على صرختها، والحقيقة ما كانش في حاجة، بس اختي فضلت تحلف انها شافت حد نايم على السرير جنبي. ابويا وامي صحيوا على الصرخة وجروا مفزوعين هم كمان يشوفوا ايه، والمرة دي كان اول مرة يسمعوا الكلام من اختي اللي فضلت تحلف انها شافت حد نايم جنب مني على السرير. ومش بس كده، ده كان حاطت ايده على رقبتي. بعد اللي حصل بقينا شغل القرآن كتير في البيت، غيرت مكان نومي، بقيت انام في الصالة، اختي تيجي تنام معايا، ورغم كده برضو الامور مش كويسة. واكتر شيء كان مضايقني ان كان كل شوية لما يتقدم لعريس او يكون في مشروع خطوبة الموضوع يبوظ بطريقة مش مظبوطة مش طبيعية. كان بيروح ما يرجعش، ويبقى مبسوط وفرحان وانا مبسوطة وفرحانة، ويروح ويقوم مبلكني، يقوموا يختفوا، نكلمهم ما يردوش، والموضوع مش مرة ولا اتنين، ده كتير. نهيك بقى عن ان اليوم اللي يجي يزورنا فيه العريس عشان يتقدم، عارف الخنقة، خنقة ما بعدها خنقة، وابقى في نفوخي في حاجة عمالة او صوت بيتردد في دماغي ما بيقولش حاجة غير انه بيهدد تهديد صريح. كلمة عريس بقت من الكلمات اللي لما بسمعها بدوخ، بتعصب، نفوخي بيوجعني. خنقة، علامات ضرب بشوفها احيانا، هالات سودة كتير بتظهر تحت عينيا وتختفي لوحدها. انا لحد دلوقتي حرفيا عايشة بنفس الطريقة. اهلي مش مقتنعين بموضوع الجن العاشق، ومش مقتنعين باللي بقوله، وشايفين ان انا مريضة نفسيا، وفعلا خدوني لدكتور نفسي وانا بتعالج نفسيا قبل ما تقولي روحي لدكتور نفسي انت كمان. اقرب حاجة انه بيديني دواء للاكتئاب. انا مش مكتئب على فكرة. تعرف اصعب حاجة ايه؟ ان اقرب الناس ليك مش مصدقينك، والوحيدة اللي مصدقاني اختي. لحد دلوقتي انا مش بنام لوحدي، لازم اختي تكون نايمة جنب مني. والاحلام بقت اسوأ، وفيها تجاوز كبير جدا من الجن ناحيتي. مكملين تجارب حقيقية، وصديقة لينا بتحكي وبتقول يا ريت ما تذكرش اسمي يا يونس. حاضر، عينيا. التجربة اللي هحكيها حصلت من حوالي سنة. وقتها كان جوزي نقل شغل، والشغل ده كان بعيد عن مكان السكن، فقرر ان انا نأجر سكن جديد، خصوصا الشقة اللي عايشين فيها هي كمان ايجار، فمش فارقة، خلاص نأجر شقة قريبة من شغل. واجرنا شقة وكانت حلوة بصراحة، وواسعة وفيها كل حاجة كويسة وما كانش فيها مشاكل. قعدنا فيها بتاع شهر وكان كل حاجة تمام، وكنا بندخل ونخرج عادي. بس بعد فترة لاحظت ان بنتي الصغيرة اللي عندها لسه سنتين بالكتير، كانت اوقات وهي قاعدة تضحك بدون سبب، واوقات تانية تعيط بدون سبب، واوقات تشاور على حاجة على السقف، واوقات تشاور على حاجة على الحيطة، ووشها يبان مخضوضة جدا. قلت ده حاجة يعني عادية الاطفال يعني. وفي يوم لقيت ابني الكبير بقى اللي عمره 8 سنين جاي بيقول لي مش عايز ينام في الاوضه لوحده تاني. ولما سالته عن السبب قال لي بالليل في حد بيفضل ماشي رايح جاي في الاوضه، وببقى سامع صوت رجليه وهو بيتحرك في الاوضه. اتكلمت معاه وطمنته ان انا ما سمعتش حاجه، وان الاوضه جنب الاوضه مش هتفرق يعني. بس بعد كام يوم رجع ابني تاني وقال نفس الكلام. انا خفت وصدقته وقلقت اكتر، خصوصا انه قال انه شاف بنت ماشيه في الطرقه. بعد الموقف ده كنت قاعدة بعمل شغل في المطبخ وبجهز الأكل، وانتبهت على صوت بنتي الصغيرة بتعيط بصوت عالي. جريت ورحت على هناك، وتهيأ لي انها كانت بتبصلي ومركزة معايا قوي، بصة مخيفة ما تتناسبش مع طفلة. بس مفيش الكلام ده، انا لما قربت لقيت بنتي عادية، خدتها في حضني ومفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة خالص. المهم بنتي برضو وانا شايلها وبسكتها بتبص على الحيطة اللي ورايا، بتبص وهي خايفة، لدرجة ان انا كمان كنت خايفة تلفت وشوف فيه ايه ورايا. اتأكدت ان البيت ده مش مظبوط وفي حاجة غريبة، وفي حاجة مش هينفع تعدي كده مرور الكرام وافضل عاملة مش واخدة بالي. سألت الجيران، عايز اوصل لأي معلومة، ما وصلتش لأي حاجة. من شهرين تقريبا شقتنا ظهر فيها فجأة ريحة وحشة جدا، كأنها ريحة حاجة ميتة، والريحة بقت تظهر وتروح فجأة. هي فضلنا ندور في كل حتة في الشقة، الريحة كانت موجودة بس في الحتة بتاعت الطرقة عند شباك الصالة. قلنا ايه، حاجة ماتت يعني في المنور ولا في السطوح؟ سألنا الجيران اللي شقتهم بتطل على نفس المنور وقالوا ان هما مش شامين حاجة، الريحة عمالة تزيد وتختفي فجأة وترجع فجأة، مش عارفة. ولما بتظهر بتبقى صعبة جدا وتملى البيت كله، بقى ريسبشن شغال، اوض شغال، وبعيد جدا عن مكان كنا بنشبها الاول. وافضل انظف في البيت لدرجة ان انا بقيت انظفه زي المجانين، ومفيش مصدر، مفيش مصدر خالص للريحة. لكنها وقت ما بتظهر اجارك الله حاجة صعبة جدا جدا جدا، حرفيا ريحة حاجة ميتة يا يونس. تجارب حقيقية دايما بنرفع فيها شعار العهد على الراوي، لأن حضراتكم اللي بتقولوها وانتوا بالنسبة لنا مصدر مصداقية كبير جدا، فإحنا مش بصدد دايما ان احنا نقول التجارب تتصدق او لا، ولكن حتى اللي مش حابب يصدق يعتبرها قصة من القصص اللي بنحكيها. ولكن انا كيونس انا ببقى مصدق كل اللي بتقولوه، لأن انا ببقى حاسس بان اللي بيحكي التجربة في جزء كبير من المعاناة من اللي تعرض ليه، زي تجربتنا اللي جاية اللي صاحبها بيقول أنا بتابعك من زمان جدا، من وقت ما بدأت قصص الرعب يمكن في بداية الألفينات. وعايز أقولك يا يونس أنا ما بكدبش، صدقني ما بكدبش في ولا حرف من اللي هحكيه. أنا شغال منقذ في الساحل الشمالي، وفي مرة لقيت كيس طالع من البحر شدني كده، ففتحت الكيس لقيت جواه 3 كياس تانية جوا بعض. فتحتهم لقيت قماشة وجواها ملابس طفل داخلية وورق وصور وكلام غريب مكتوب. بدون تفكير أدركت أن ده طبعا سحر معمول، خصوصا أن أنا كمان لقيت جوه الكيس شعر وأثر زي ما يكون دم متجلط. المهم ما عرفش عملت كده ليه، فكيت الكيس والحاجة اللي جواه وبدأت أمسح اللي مكتوب، وبعد ما خلصت حرقت كل حاجة. عدى كام يوم كنت مروح وبالصدفة ركب معانا واحد شيخ، والكلام جاب بعضه. حكيت له اللي حصل، لقيته سكت كده فجأة وبصلي هو مبرق، حرفيا أنا خفت. بعد كده قال لي احكي لي بالتفصيل كل حاجة أكتر. فعلا بدأت أحكي من الأول تاني، وفضلت أحكي بتفاصيل أكتر، وهو فضل يقول وأنا بتكلم الساعة، الكلام، التو، الآن. كل ما احكي يقول كلمة وكأنه بيكلم حد، ولقيته بيقول اعرف لي مين صاحب السحر ده، اعرف لي مين صاحب السحر. سألته هو انا ممكن اتأذي يا عم الشيخ بسبب الموضوع ده؟ قال لي ما تقلقش، وساب لي رقمه وقال لي لو حصل اي حاجة كلمني. مشيت، عادت الاجازة ورجعت القرية تاني، بس مع رجوعي للمكان ابتدى احلام غريبة تطاردني، زي مثلا أشوف نفسي وسط البحر في سفينة ووسط ناس غريبة كلهم بيبصوا لي بغضب. ومرة تانية حلمت أن أنا واقف بشتري حاجة وكان في راجل غريب واقف وسط ناس أعرفهم وهم أهل منطقتي، لقيته بيبص لي بنظرات متفحصة كده، وبعدين في لحظة أسرع من البرق كان هاجم عليا وقعني في الأرض. ولما كنت مش قادر أقاوم من كتر ما أنا مجهد ودايخ وصداع رهيب بيهاجمني كان هو مسيطر عليا. صحيت يومها مصدع جدا. بعدها قررت أقرب من ربنا، وصراحة كل حاجة وقفت لما بدأت يعني ألتزم أكتر في صلاتي وفي الذكر وفي كل حاجة. لكن أنا بني آدم وبقطع برضو في العبادات. في يوم وأنا قاعد على سريري عادي، فجأة مرة واحدة وماسك الموبايل حسيت أن أنا مش قادر أخد نفسي، حسيت أن أنا بموت. فضلت احاول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وحاسس ان نفسي بيتقطع. قلت في نفسي هي دي ازمه قلبيه ولا ده ايه؟ تحملت على نفسي علشان انادي على حد لكني مش قادر. في نفس الوقت كنت شايف مراية الحمام وشايفها زي ما تكون بتتهز، زي ما يكون فيها رعشة، وبدأت اشوف كل حاجة حواليا فيها الرعشة دي. انا لما سألت بعدها اتقال لي ان انا الحالة الصحية والازمة اللي مريت بيها، الازمة الصدرية دي اللي مريت بيها هي السبب في اني شفت الحاجات بالشكل ده. بعدها حسيت برغبة ملحة جدا في اني انام. نمت وصحيت من النوم مفيش اي اثر للازمة، لدرجة ان انا شكيت ان الازمة دي حصلت في الحلم. نمت نوم عميق جدا. الموضوع اقدر اقولك انه خلاص عدى وانتهى، بس فضولي جابني ان انا اكلم الشيخ ده مرة. كلمته وقلت له، دردشت معاه، وكان كلامه ليا دايما ان انا حصن نفسي، وان هو اتصرف من يومها وحل الموضوع، وان ربنا سبحانه وتعالى كتب اللقى ده بيننا احنا الاتنين علشان انا كنت هتأذي اذى كبير، وربنا قدره وحصني من الاذى ده. تعالوا نروح لمحمد غريب بيقول لنا: مساء الفل يا يونس، انا من متابعيك ومحبيك جدا جدا جدا، وانا يا محمد يا غريب بحبك جدا جدا. اسمح لي اشارك بتجربة او موقف حصل معايا، بس اللي هحكيه مش مجرد قصة، حاجة انا عشتها بنفسي وعمري ما بنساها. الموضوع بدأ لما جدتي توفت، الله يرحمها ويرحم كل امواتنا. كنا بنزورها كل جمعة في الترب عشان نقرأ لها الفاتحة ندعي لها. كنت بخاف من الترب، بتقبض، بس أمي عشان ما تزعلش بروح معاها. شوف أنا يعني كبيرة هو، بس زيارتها مقبضة، وبخاف من اليوم اللي هروح فيها وترمي فيها لوحدي. في يوم جمعة قررت أن أنا أروح لوحدي للترب. كانت ماما تعبانة، وكانت يعني هي عايزة العادة ما تتقطعش، فقلت لها بقولك إيه، هروح يا ماما أنا لوحدي. حسيت أن ده أقل واجب أعمله. على ما وصلت كانت الساعة 4 العصرية، والشمس كانت منورة الدنيا، بس الجو كان غريب، هدوء صمت. دخلت الترب وبدأت أمشي بين القبور لحد ما وصلت القبر تيتا. وقفت أقرأ الفتحة ليها وادعي لها، وبعد ما خلصت حسيت بشعور غريب كأني مش لوحدي. عارف لما تبقى واقف بتقرأ قدام التربة وزي ما يكون في حد واقف وراك بيقرأ معاك أو مستنيك؟ هو ده اللي كنت حاسس بيه، هو ده الفزع الرهيب اللي كنت حاسس بيه. حاسس كأني في حد واقف لمحه بطرف عيني. مخيف، مخيف جدا. قلت كفاية، انا لازم امشي بقى. وانا ماشي حاسس برضو بحد ماشي ورايا. انا خطوتي تقيلة جدا جدا، وزي ما يكون في حاجة بتتقل رجلي، زي ما تكون معلق رجلية معلق فيها كياس رمل تقيلة. سمعت صوت كلاب كتير بتهوهو كتير قوي، وتلفت ورايا ببص. انا لا شايف حد ماشي ورايا، ولا شايف حتى الكلاب اللي بتهوهو دي. معرفش، خوف، قلق، بجد شعور صعب جدا. رجعت امشي بسرعة وتحامل على التقل اللي على رجلي علشان اوصل للبوابة. مجرد ما وصلت للبوابة، عارف اللي هو هم وانزاح من على قلبه، قبل ما اخرج سمعت حد بيتكلم. ما بيتكلم بيقول ايه مش فاكر، مش فاكر خالص. لكن لما طلعت من باب المقابر، ما عرفش تهيأ لي ان الكلمة اللي سمعتها، سمعت حد بيقول لي ما تسيبنيش. ما عرفش ازاي مخي فسرها بعد ما خرجت من المقابر وخرجت من البوابة. خفت اكتر واتفزعت اكتر، ومشيت لحد ما وصلت البيت وانا حالتي مش الطف حاجة. ما حكيتش لحد، كله هيقول ده تخيل، لان انا نفسي شاكك انه كان بيتهيأ لي ودي تخيلات. لكن اقسم لك يا يونس، انا حكيت لك اللي حصل واللي انا عشته، واللي ممكن كان بيتهيأ لي واللي ممكن كان حقيقة. لكن لو سألتني حقيقة ولا بيتهيأ لي، هقول لك حقيقة حقيقة حقيقة. رغم ان الموقف ده عدى من سنة وبحاول اتنساه، لكن الصوت اللي قال لي ما تسيبنيش عمري ما بقدر انساه. برودة الجو، الجو الغريب، الصمت الرهيب، الإحساس إن في حد ورايا، تقل رجلي، أنسى كل ده؟ معقول أنساه؟ ما أعتقدش.